أحسنتم. فما حال حديث الباب، حديث عامر بن ربيعة الذي عند الدارقطني في السنن، ما حاله؟ نعم ضعيف. أحسنت. من فيه؟ القاسم بن عبد الله العمري. قال البيهقي إسناده ضعيف، إلا أن له شاهد من جهة جعفر بن محمد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ويروى عن أبي هريرة مرفوعا. فماذا علق الألباني رحمه الله عن قول البيهقي على قول البيهقي إسناده ضعيف؟ ما هي تعليقة العلامة الألباني على قول البيهقي إسناده ضعيف؟ نعم، قال ألانا البيهقي القول فيه، وإلا فهو أشد ضعفا مما ذكر، لأن القاسم متروك ورماه أحمد بالكذب، فلا يقال في مثل الحديث هذا بأنه ضعيف فقط، فأقل أحواله أنه ضعيف جدا، فهو من طريق هذا الكذاب، من طريق هذا المتروك. وحديث المتروك وحديث الكذاب أقل أحواله أنه ضعيف جدا. وشيخنا مقبل كما أفادنا أخونا عبد الله الصومالي يسلك هذا المسلك في حديث المتروك وحديث الكذاب، وأنه يقول لا يتجاسر معنى كلام على أن يحكم عليه بالوضع إلا إذا وجد إماما سابقا له بالحكم عليه بالوضع، وإلا قال حكمت عليه بأنه ضعيف جدا، ولا أحكم عليه بالوضع إلا إذا وجدت من سبقني، وإلا هذا هو حال حديث الكذاب وحديث المتروك، لكن يقول لا أحكم عليه بالوضع إلا إذا وجدت من يسبقني بهذا الحكم، وهذا احتياط جيد منه، فيحكم عليه بأنه ضعيف جدا، فإن وجد إمام حكم عليه بالوضع يحكم عليه بالوضع، وإن لم يوجد إمام فيقال ضعيف جدا. حديث المتروك وحديث الكذاب، هذا معنى كلام شيخنا رحمه الله، أنه لا يقدم على الحكم على الوضع بالنسبة لحديث المتروك أو الكذاب أنه يحكم عليه بالوضع إلا إذا وجد سلفا له من الأئمة رحمهم الله وحكم عليه بهذا الحكم حكم، وإلا حكم عليه بأنه ضعيف جدا، فهو ضعيف جدا. طيب، وما حال الشاهد هذا الذي من طريق جعفر؟ نعم، واهن جدا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. فحديث جعفر محمد عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا المرسل واهن جدا، فحكم عليه الألباني بهذا، ومع إرساله فهو من طريق من؟ إبراهيم محمد بن أبي يحيى، وهو كذاب، فحديثه واهن جدا مرسل، وفيه هذا الرجل إبراهيم. وما حال حديث أبي هريرة الذي هو أيضا ذكره شاهدا البيهقي؟ تفضل. صحيح، نعم، عند الشيخ الألباني رحمه الله. وأما أبو حاتم وأبو زرعة فحكم عليه، فماذا حكم بماذا حكم عليه أبو حاتم؟ عند من؟ تفضل، أنت الذي رفعت يدك من هذا الجانب. أبو حاتم حكم على هذا الحديث بأي شيء؟ تفضل. نعم، لأنه باطل. أحسنت. وما هو سبب الحكم على ما ذكر الحافظ؟ سبب حكم أبي حاتم عليه بهذا الحكم؟ نعم، يقول عنعنة، لعلها عنعنة الأوزاعي وشيخه يحيى بن أبي كثير، ولكن شيخنا الألباني لم يقتضي هذا، وجعل الحكم عليه بالضعف أو بما ذكره أنه ما رجح فيه الإرسال أبو حاتم وهكذا أبو زرعة، فالعلة عندهم الإرسال وليست العنعنة كما يقول الحافظ، فالناس يروونه مرسلا ولا يصلونه كما قالوا، نقل ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه وعن أبي زرعة أن الناس لا يصلونه، ووصله من الذي وصله؟ قال وصله فلان وفلان، فمن الذين وصلوه؟ الناس لا يصلونه، ووصله فلان وفلان، فمن هؤلاء الذين وصلوه؟ نعم أحسنت، أبو المغيرة. ومن الثاني؟ من؟ ما أسمع. نعم أحسنت، إسماعيل بن عياش. هؤلاء وصلوا. ثالث أيضا لم يقف عليه أبو حاتم على ما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، وصله أيضا سلمة بن كلثوم، وصله عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فهؤلاء ثلاثة وصلوا الحديث والناس لا يصلونه. فالحديث الراجح فيه الإرسال عند أبي حاتم وأبي زرعة. فالذين وصلوا إسماعيل بن عياش وابن المغيرة وسلمة بن كلثوم، وأبو حاتم وأبو زرعة يريان أنهم لا يصلونه أو لا يوصلونه، وإنما يقولون عن أبي سلمة، أي الناس لا يصلونه وإنما يقولون عن أبي سلمة، ووصله من ذكر. فالشيخ الألباني يرى صحة الحديث، وهو أقوى ما في الباب، سواء صح أو لم يصح، الصحيح أنه معلم، لكنه أقوى ما في الباب. وأما بقية الأحاديث ففيها كلام قوي، وفي أسانيدها من ذكر، لكن هذا أقوى ما في الباب، وهو العمدة عند الشيخ الألباني في هذا الباب. طيب، وفي الباب أيضا واصل، وفي الباب موقوفا على علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة والبيهقي، وفي الباب موقوفا على علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمير بن سعد، أن عليا حثى، عن عمير بن سعد أن عليا حثى في قبر ابن المكفف، في قبر ابن المكفف وسنده صحيح. قال الألباني رحمه الله وسنده صحيح، قاله الألباني رحمه الله، وممن صحح هذا الموقوف، وممن صحح هذا الموقوف الإمام أحمد، وممن صحح هذا الموقوف الإمام أحمد. قال ابن قدامة في المغني 76 و300، قال ابن قدامة في المغني روي عن أحمد أنه حضر جنازة، روي عن أحمد أنه حضر جنازة، فلما ألقي عليها التراب قام إلى القبر، فحثى عليه ثلاث حثيات، أنه حضر جنازة فلما ألقي عليها التراب قام إلى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات، ثم رجع إلى مكانه. فأحمد يرى أن هذا سنة وأنه مشروع ولا يكون بعد الدفن، وإنما بعد أن يوضع في اللحم، ويريد الناس أن يضعوا التراب عليه يقوم يشارك فيضع ثلاث حثيات، هذه سنة وهي مشاركة في الدفن، وإن كان شيء يسير. ثم رجع إلى مكانه وقال قد جاء عن علي وصحه، أنه حث على قبر ابن المكفف. وروي عنه أنه قال إن فعل فحسن وإن لم يفعل فلا بأس، انتهى. وهكذا جاء موقوفا بسند حسن عن أبي الدرداء أخرجه ابن أبي شيبة، أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن عامر بن جشيب عن عامر بن جشيب جشيب في التقريب بفتح الجيم وكسر المعجمة وآخرهم موحدة جشيب عن ثور عن عامر بن جشيب وغيره من أهل الشام عن عامر بن جشيب وغيره من أهل الشام قالوا قال أبو الدرداء من تمام أجر الجنازة من تمام أجر الجنازة أن يشيعها أن يشيعها من أهلها أن يشيعها من أهلها وأن يحمل بأركانها الأربع وأن يحمل بأركانها الأربع وأن يحثوا في القبر وأن يحثوا في القبر وعامر بن جشيب قال الحافظ بالتغريب وعامر بن جشيب جشيب قال الحافظ بالتغريب بفتح الجيم وكسر المعجمة بفتح الجيم وكسر المعجمة وآخره موحدا أبو خالد الحمصي وآخره موحدا أبو خالد الحمصي واستقه الدار قطني واستقه الدار قطني وقال لم يسمع من أبي الدرداء انتهى وقال لم يسمع من أبي الدرداء انتهى ولكن ظاهر الإسناد يدل على أنه قد توبعه ولكن ظاهر الإسناد يدل على أنه قد توبع من جمع من أهل الشام عن عامر بن جشيب وغيره من أهل الشام وليس عن عامر فحسب فالسند هكذا عن عامر بن جشيب وغيره من أهل الشام قالوا قال أبو الدرداء من تمام الجنازة إلى آخر الحديث الظاهر الإسناد يدل على أنه قد توبع لذلك حسن ولكن ظاهر الإسناد يدل على أنه قد توبع من جمع من أهل الشام وانظر كتاب ما صح من الآثار من آثار الصحابة وانظر كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه لأبي يحيى زكريا غلام قادر لأبي يحيى زكريا غلام قادر وهو جمع جميل في ثلاثة مجلدات ما صح من آثار الصحابة في الفقه خصه بهذا وأخونا الشيخ وهب يجمع على العموم في الآثار وما صح منها وليس فيه تخصيص فيما صح فقط في الفقه في العقيدة مثلا في كذا بل عام وهكذا جاء موقوفا على ابن عباس وهذه بحوث جميلة وفيها علم غزير جدا عن السلف انظر الآن ما عندنا شيء صحيح غير هذه الموقوفات صحيح من السنة في الحثو ويقال الحثي لأنه من حتى يحثو وحتى يحثي من هذا وهذا من الواوي ومن الياء فيقال يحثي ويحثو حتى يحثو وحتى يحثي هذا وهذا كما سيأتي وهكذا جاء موقوفا على ابن عباس من طريق علي بن زيد بن جدعان وهكذا جاء موقوفا على ابن عباس من طريق علي بن زيد بن جدعان أنه لما دفن زيد بن ثابت أنه لما دفن زيد ابن ثابت حثى عليه ثم قال هكذا يدفن العلم ثم قال هكذا يدفن العلم رواه ابن المنذر في الأوسط وهو ضعيف علي بن زيد علي بن جدعان ضعيف وفي الباب عن أبي أمامة، وفي الباب عن أبي أمامة من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد، علي بن يزيد كأنه مو بن زيد الأهاني، عن علي بن يزيد الأهاني وليس بن زيد، عن القاسم بن عبد الرحمن به مرفوعا، أي عن أبي أمامة به مرفوعا، به مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قبر وقرأ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لكنه باطل، أي هذا الذي في الباب، لكنه باطل ولا يصلح أن يكون شاهدا، ولا يصلح أن يكون شاهدا لأنه مسلسل بالضعفاء. وقد قال ابن حبان في هذه السلسلة، إذا اجتمع بالإسناد عبد الله بن زحر، إذا اجتمع بالإسناد عبد الله عبيد الله بن زحر، عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم فهو مما عملته أيديهم. إذا اجتمع بالإسناد عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم فهو مما عملته أيديهم. والخلاصة أنه لم يثبت في الباب شيء مرفوع، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن ما في الباب حديث أبي هريرة، ومع هذا أعله الإمامان، أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال، لكن لا مانع أن يثبت الحكم بما ذكر من الآثار والأحاديث التي في الباب، فلا مانع أن يكون هذا الحكم ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أثر علي، أثر أبي الدرداء، وهكذا حديث أبي هريرة فهو في الباب وإن كان الراجح فيه الإرسال، وهكذا مع ما ذكر. فالذي يظهر أنه ليس بعيد أن يكون لهذا الحكم أصلا في الشريعة، ولا يقال أنه من البدع. مسألة حثي التراب على القبر، وقبل ذلك كنا نريد نكتب فائدة ونختم بها إن شاء الله، أو نجعلها في الأخير نذكر المسألة ونجعل فائدة بعد المسألة. مسألة حثي التراب على القبر، قال حثو وحثي، فإن المصر إما أن يكون حثيا أو حثوا، حثى يحثو حثوا وحثى يحثي حثوا، فهو يائي وواوي أيضا كما ذكر أهل اللغة وكما ذكر الشراح، فيقال حتى يحثو حثوا حتى يحثي حثيا، وهو بالواو والياء جميعا، فالحثية ما يملأ الكف، والحفنة ما يملأ الكفين، هذا هو الأصل في الفرق بين الحفنة وبين الحثية. الحثية ما تملأ الكف الواحد يأخذها ويضعها في القبر، والحفنة ما تملأ الكفين، هذه حفنة، قال لا حفنة، هذا هو الأصل. فهنا حثى، أي أخذ ما يملأ كفه وضعه في القبر، هذا هو الفرق بين الحثي وبين الحفنة، أو بين الحثية وبين الحفنة. فما هي الحثية؟ ما يملأ الكف، قال له حثية، وما يملأ الكفين ماذا يقال له؟ حفنة. أحسن. ويقال حتى يحثو أو حتى يحثي، حتى يحثو فقط، حتى يحثي سعيد يقول. نعم كلاهما هذا وهذا، والمصدر على هذا حثوا أو إيش أو حثيا، حتى يحثو حثوا وحتى يحثي حثيا، هذا وهذا. وقد علمت معنى الحثية في الأصل أنها تستعمل فيما يملأ الكف. طيب مسألة حثي التراب على القبر، ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب لمن كان عند القبر أن يحثوا من التراب 3 حثيات، لكن ذهبوا إلى أنه جميعا 3 حثيات باليدين، وأن الأصل من الحثية هذه بالكف الواحد. لمن كان عند القبر أن يحثوا من التراب 3 حثيات بيديه جميعا، فقيدوه لأجل أن الأصل في الحفنة الواحدة التي باليد، يعني الأصل هو في الحثية التي أخذ بكفة تملى كفة، لكن قد ذكروا أنه يطلق أيضا على الكفين الحثية، لذلك أكد هذا بيديه جميعا. لمن كان عند القبر أن يحثو من التراب 3 حثيات بيديه جميعا بعد الفراغ، بعد الفراغ من سد اللحد، بعد الفراغ من سد اللحد، فإذا سد اللحد أتيت بهذا التراب في يديك وضعته، وأما بعد دفنه فلا، بعد أن يدفن تضع التراب وش الفائدة منه، لكن بعد قبل ذلك وبعد أن يسد اللحد ويضع في لحده وتنصب عليه اللبن، بعد ذلك السنة أن يأتي الشخص بكفيه فيهما تراب ويحثو بهما في القبر، هذه سنة عند جمهور أهل العلم. قال الشافعي ويحثي من على شفير القبر بيديه معا، قال الشافعي ويحثي من على شفير القبر بيديه معا من التراب 3 حثيات، انتهى 3 حثيات، ويحثي من على شفير القبر بيديه معا من التراب 3 حثيات، انتهى. واستدلوا على ذلك بما ورد من الأحاديث المرفوعة، واستدلوا على ذلك بما ورد من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة. وقد علمت أنه لم يثبت شيء من المرفوع، أنه لم يثبت شيء من المرفوع، أحسن ما في الباب حديث أبي هريرة. وأما الآثار فثبت منها أثر علي، وأما الآثار فثبت منها أثر علي وأثر أبي الدرداء، وأثر أبي الدرداء وقال ابن المنذر، وهذا يؤيد قول الجمهور وأن هذه سنة فلا تنكر، وقال ابن المنذر وكان المهاجرون يلحدون لموتاهم، وقال ابن المنذر وكان المهاجرون يلحدون لموتاهم وينصبون اللبن على اللحد نصبا، ويحثون هذا موطن الشاهد، ويحثون عليه التراب انتهى، ويحثون عليه التراب انتهى من الأوسط 65 و400. فهذا نقل عن ابن المنذر، أو نقل عن ابن المنذر نقل ذلك عن المهاجرين، أو نقل عن المهاجرين نقله ابن المنذر رحمه الله كما في الأوسط أنهم يصنعون هذا، فلا معنى للإنكار. فالحاصل استحباب هذا الفعل، فالحاصل في هذه المسألة استحباب هذا الفعل بما ذكر في الباب، فالحاصل استحباب هذا الفعل بما ذكر في الباب من الأحاديث والآثار الموقوفة، مع نقل ابن المنذر من كونه عمل المهاجرين قال الشوكاني كما في السيل الأول 720 بعد أن ذكر الأحاديث عن الأحاديث التي في الباب، وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا. فتدل على أن لذلك أصلا في الشريعة، وهكذا الآثار، فالأحاديث ربما لا يقوي بعضها بعضا للضعف الشديد الذي فيها، لكن مع الآثار يدل على أن لهذا الحكم أصلا في الشريعة مع الآثار. وأما الأحاديث كما سمعت أقوى ما في الباب وأحسن ما في الباب حديث أبي هريرة وحكم عليه الإمامان بالبطلان، لكن هذه الأحاديث مع الآثار الصحيحة عن علي وعن أبي الدرداء يدل على أن لهذا الحكم أصلا في الشريعة. وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا فتدل على أن لذلك أصلا في الشريعة انتهى. وممن قال بالاستحباب صديق حسن خان في الروضة الندية، ومن المعاصرين الشيخ الألباني كما في أحكام الجنائز، والشيخ العثيمين كما في الشرح الممتع. فانظروا هل هناك كلام لشيخنا مقبل في هذه المسألة، فما أظنه ينكر رحمه الله، ولا سيما إذا وقف على نقل ابن المنذر وهكذا في مثل هذه الآثار، وإن كان في بعضها لم يذكر التثليث، لكن ذكر في أثر علي في شأن ابن المكفف أنه ثلث، واستدل به الإمام أحمد رحمه الله، وأحمد ما كان أتبع للسنة كما ذكر في وصفه وفي ترجمته، ما أشد اتباع للسنة، فهذا يدل على أنه ثابت يا أخوان. فلا ينكر الحث على القبر بعد نصب اللبن، فإنه يستحب لمن كان على شفير القبر أن يحثو عليه 3 حثيات كما صح عن علي رضي الله تعالى عنه، وهكذا أيضا لما جاء في الباب. والله أعلم. فمن عنده شيء عن الشيخ رحمه الله يفيدنا، وهو أيضا من أشد الناس اتباعا للسنة وتحريا أيضا. جاء الوقت، والمحاضرة إن شاء الله تكون في مسجد أبي بكر جزاكم الله خيرا، في مسجد أبي بكر الصديق. وإيش رأيك درسنا ومحاضرة هناك؟ لا حاضر إن شاء الله، نذهب المحاضرة إن شاء الله جزاكم الله خيرا. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.